وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم صرفه إلى الغيبة التفاتا لينعى عليه على الدين على الذين تفرقوا في الدين، وجعلوا أمره قطعا موزعة تقبيح فعلهم إلى غيرهم. كل أي من الفرق المتحزبة إلينا راجعون فنجازيهم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله فلا كفران لسعيه، فلا تضييع لسعيه، استعير لمنع الثواب كما استعير الشكر لإعطائه. ونفى نفي الجنس للمبالغة. وإنا له أي لسعيه كاتبون مثبتون في صحيفة عمله لا يضيع بوجه ما. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية ممتنع على أهلها غير متصور منهم. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وحرم بكسر الحاء وإسكان الراء. وقرئ وحرم أهلكناها حكمنا بإهلاكها أو وجدناها هالكة أنهم لا يرجعون رجوعهم إلى التوبة أو الحياة أو لأصله أو عدم رجوعهم للجزاء أو أنهم لا يرجعون أو ولا صلة أو عدم رجوعهم للجزاء وهو مبتدأ خبره حرام أو فاعل له سد مسد خبره أو دليل عليه وتقديره توبتهم أو حياتهم أو عدم بعثهم أو لأنهم لا يرجعون أو لا ينيبون. وحرام خبر محذوف أي وحرام عليها ذاك وهو المذكور في الآية المتقدمة ويؤيده القراءة بالكسر. وقيل حرام عزم وموجب عليهم أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج متعلق بحرام أو بمحذوف دل الكلام عليه أو بلا يرجعون أي يستقر أو يستمر الامتناع أو الهلاك أو عدم الرجوع إلى قيام الساعة. وظهور أماراتها وهو فتح سد يأجوج ومأجوج وحتى هي التي يحكى الكلام بعدها. والمحكي هي الجملة الشرطية. وقرأ ابن عامر ويعقوب فتح بالتشديد وهم يعني يأجوج ومأجوج أو الناس كلهم من كل حدب أي نشر من الأرض أو نشز. وقرئ جدف وهو القبر ينسلون يسرعون من نسلان الذئب. وقرئ بضم السين ينسلون. واقترب الوعد الحق وهو القيامة. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا جواب الشر. وإذا للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية كقوله تعالى إذا هم يقنطون. فإذا جاءت الفاء معها تظاهرت على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد، والضمير للقصة أو مبهم يفسره الإبصار. يا ويلنا مقدر بالقول، واقع موقع الحال من الموصول. قد كنا في غفلة من هذا لم نعلم أنه حق، بل كنا ظالمين لأنفسنا بالإخلال بالنظر وعدم الاعتداد بالنذر. إنكم وما تعبدون من دون الله، يحتمل الأوثان وإبليس وأعوانه، لأنهم بطاعتهم لهم في حكم عبادتهم، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما تلا الآية على المشركين قال له ابن الزبير: وقد خصمتك، قد خصمتك ورب الكعبة، أليس اليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك. فأنزل الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية. وعلى هذا يعم الخطاب ويكون ما مؤولا بمن أو بما يعمه، ويدل عليه ما روي أن ابن الزبعر قال: هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بل لكل من عبد من دون الله. ويكون قوله إن الذين بيانا للتجوز أو التخصيص تأخر عن الخطاب حصب جهنم ما يرمى به إليها، والتهيج به من حصبه يحصبه إذا رماه بالحصباء، وقرئ بسكون الصاد. نعم، وصفا بالمصدر: أنتم لها واردون استئناف أو بدل من حصب جهنم. واللام معوضة من على للاختصاص، والدلالة على أن ورودهم لأجلها. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لأن المؤاخذ المعذب لا يكون إلها، وكل فيها خالدون بإخلاص لا خلاص لهم عنها، لهم فيها زفير أنين تنفس شديد، وهو من إضافة فعل البعض إلى الكل للتغليب إن أريد بما تعبدون الأصنام، وهم فيها لا يسمعون من الهول وشدة العذاب، وقيل لا يسمعون ما يسرهم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي خصلة الحسنى، وهي السعادة أو التوفيق بالطاعة أو البشرى بالجنة، أولئك عنها مبعدون، لأنهم يرفعون إلى أعلى عليين. روي أن عليا كرم الله وجهه خطب وقرأ هذه الآية ثم قال: أنا منهم. وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن الجراح، ثم أقيمت الصلاة فقام يجر رداءه ويقول: لا يسمعون حسيسها، وهو بدل من مبعدون أو حال من ضميره سيق للمبالغة في إبعادهم عنها، والحسيس صوت يحس به، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون دائمون في غاية التنعم، وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام به. نعود إلى ما بدأنا به. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة الأنبياء، بل قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يرمز إلى كل منهم بشيء يخصه. وقد وصلنا إلى ذكر سيدنا عيسى عن طريق ذكر أمه عليهما السلام في قوله تعالى: والتي أحصنت فرجها. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ربنا سبحانه وتعالى بدأ هذا الأمر بذكر السيدة مريم بالشرف والنبل وأنها امرأة محصنة لم يمسها أحد بسوء على الإطلاق، ولذلك هذه المرأة التي عصمها الله تبارك وتعالى فلم يجعلها عاصية لله سبحانه وتعالى، وهي المرأة المنذورة لبيت المقدس والتي كانت أنثى والتي خصها سيدنا زكريا بالحفظ والرعاية، فوجد عندها آيات من رب العالمين. هذه المرأة التي أكرمها الله عز وجل أنه جعل في بطنها آية من الآيات، ولذلك من آيات الله عز وجل فيها نفخ عيسى في بطنها في جوفها في رحمها. إذن فعل النفخ هو أمر من عند الله تبارك وتعالى. أين كان النفخ وكيف كان؟ هذا أمر الله عز وجل. هل نفخ في جسمها في درعها في أي شيء؟ شيء أحياه الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر إنما هو من جهة الله وبأمر الله وحده، أو كنما كان عن طريق جعله الله عز وجل فقال من روحنا، ويسمى جبريل روح القدس، ولذلك يعني أن يكون من جهة جبريل عليه الصلاة والسلام. فربنا عز وجل ذكرها وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، جعلنا فيها آية من آيات الله عز وجل، ثم جعلناها مع ولدها عيسى آية للعالمين. هذه القصة أو هذه الحال، قصتهما حالهما شأنهما، هذا الأمر العجيب الذي خلق الله فيه ولدا من أم من غير أب بآية من آيات الله، تحققنا من كمال قدرة الصانع جل وعلا القائل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الأمة يا أمة التوحيد، يا من تقولون لا إله إلا الله، يا من تسيرون على منهج الله عز وجل الذي دعت إليه الرسل، كلكم أمة واحدة. لا اختلاف ما بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أنا ربكم الله الذي لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيري. لذلك عندما تذعنون بالعبادة لله عز وجل وبالتوحيد لله عز وجل، وتعترفون بخالقكم وموجدكم وأنه على كل شيء قدير وأنه يستحق العبادة، قال وأنا ربكم فاعبدون، أي فاعبدوني، اعبدوني لا تعبدوا غيري، فهو أمر بالتوحيد وأمر بالعبادة ونهي عن الشرك بالله عز وجل. فمن خرج عن التوحيد فليس من هذه الأمة. أما تلك الأمة التي قالت إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين يجتمع عليه آباؤنا وأجدادنا فساروا على هذا المنهج الذي سار، لا، هذه هؤلاء ليسوا من هذه الأمة على الإطلاق. الأمة هي الأمة التي كما قال أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله. وجاء في قراءة إن هذه اسم إن، أمتكم خبرها، أمة واحدة خبر آخر، فلذلك هذا تأكيد على وحدة هذه الأمة وإلى وحدة العبادة لله عز وجل. لا يوجد ضرر ولا بأس في اختلاف أشكال العبادة، ولكن في التوجه إلى العبادة إنما نتوجه جميعا إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا و وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. أي عندما تبين وبين ربنا عز وجل بالمقابل الذين تفرقوا في الدين وجعلوا أمره قطعا، فجعلوا ديانات لا معنى لها ولا حقيقة لها ولا أصل لها، وآلهة إنما هي مخلوقات لله تبارك وتعالى، وزعوها فقبح الله عليهم صنيعهم. فكل جاء بالتنكير، أي كل فرقة، وهنا إنما يأتي التنوين بحذف شيء بعده، كل الفرق المتحزبة، لأن التنوين إنما ينوب تارة عن حرف كما نقول في قاض وهو أصله قاضي، فنقول قاض في كل اسم منقوص آخره ياء قبلها كسرة. كذلك تحذف الكلمة كل يموت. هنا ماذا قال ربنا؟ كل إلينا راجعون، أي كل الفرق المتحزبة العابدة لغير الله عز وجل والعابدة، كل إلينا راجعون للحساب والجزاء فنجازيهم. وكذلك تأتي كما ذكرت في عدة مرات التنوين بدل من جملة، كما في قوله تعالى الإسلاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. فالتنوين في يومئذ بدل ويومئذ تغلب الروم فارسا، كل هذه الجملة محذوفة عوض عنها بالتنوين. كل أي كل من الفرق المتحزبة إلينا راجعون، إلى الحساب، إلى الصراط، إلى يوم القيامة، إلى الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل سيخرج من قبره، كل سينبتهم الله إنباتا، كل سيقف في صعيد واحد، كل سيأخذ صحيفته وإذا الصحف نشرت. وهنا قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين، فبدأ بقسم المؤمنين فقال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وانظروا دائما يذكر ربنا عز وجل العمل الصالح مع الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. مؤمن بماذا؟ مؤمن بالله، مؤمن بالتوحيد، مؤمن بالرسل، مؤمن بالكتب، مؤمن بالإسلام، مطبق للأحكام، يعمل من الصالحات مع الإيمان. عمل بدون إيمان لا ينفع، وإيمان بدون عمل لا ينفع، إذن لابد من الأمرين معا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي آمن بالله وآمن برسل الله تبارك وتعالى، قال فعند ذلك لا نضيع سعيه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا كفران لسعيه. إذن الله عز وجل سيعطيه بدل ذلك ماذا؟ إذن سيعطيه بدل ذلك أمرا عظيما في هذه الحياة الدنيا، في عمل في الدنيا فسيعطيه في الآخرة، ويعطيه لسعيه، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هنالك كاتبون، هنالك مثبتون للأعمال في صحيفته التي ستنشر يوم القيامة، وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، أي جزاء عمله. ما لهذا الكتاب؟ بالمقابل يقول الكافر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. كل قرية أهلكها الله ممن ذكر الله عز وجل من جماعة قوم نوح عليه السلام وقوم لوط عليه السلام وقوم صالح عليه السلام، كل هذه القرى التي أهلكها الله عز وجل أماتها. حرام على قرية أهلكناها، حكم الله عز وجل بإهلاكها. نعم، كما ذكر ربنا في آيات كثيرة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هؤلاء علم الله عدم رجوعهم إلى التوبة، الله عز وجل بيّن أنهم لن يعودوا للحياة، بيّن أنهم سيعودون في يوم القيامة للجزاء والحساب. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لذلك توبتهم حياتهم، نعم، لذلك لا يفكرون أبدا. حرام عليها ذلك أن يعودوا من جديد إلى الحياة أو إلى التكسب أو إلى الابتلاء والاختبار. نعم، ولذلك معنى حرام هنا جاء بمعنى العزم والموجب عليهم أنهم لا يرجعون. ثم ذكر ربنا عز وجل مسألة أخرى، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، إذن ربنا عز وجل يقول هؤلاء لن يرجعوا، لن يعودوا، هلكوا، ولا بد أن تكون العودة بعد قيام الساعة. فما أمارات قيام الساعة؟ أمارات قيام الساعة أو من جملة الأمارات فتح سد يأجوج ومأجوج. نعم، ولذلك ربنا عز وجل بيّن قال وهم من كل حدب ينسلون، يأجوج مأجوج الناس كلهم يخرجون ينشرون ينشزون من قبورهم ينسلون يسرعون كما ينسل الذئب ويخرج من المكان الذي يكون فيه. نعم، واقترب الوعد الحق، وهذا دليل على أن هذا إنما هو دليل على قيام القيامة، فقال تعالى واقترب الوعد الحق إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذن واقترب الوعد الحق، ما هو الوعد الحق؟ هو يوم الجزاء، هو يوم القيامة، هو يوم البعث والنشور. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، اقترب الوعد الحق عند ذلك، فماذا تكون النتيجة؟ جاءت إذا بالمفاجأة، أي فجئوا في هذا اليوم. فإذن فكأن مجيئه يدل على هذا الأمر الذي يتعلق بهم، فتشخص أبصارهم. وإذا هنا تحل محل الفاء، فكأن الله عز وجل قال واقترب الوعد الحق فهي شاخصة أبصار الذين كفروا. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، ماذا يقولون عندما يرون الواقعة ويرون الأمر؟ يقولون وينادون ويصرخون يا ويلنا. إذن هذا هو حالهم، يدعو على أنفسهم بالويل والثبور. قد كنا في غفلة من هذا، كنا لا نعلم أنه الحق، بل كنا ظالمين لأنفسنا، لأن الله عز وجل أعطانا عقلا لم نفكر به، أنزل علينا كتبا لم نعمل بها، أرسل إلينا رسلا لم نؤمن بهم، بأيدهم بالمعجزات فكذبناهم، بل كنا ظالمين لمن؟ لأنفسنا، عندما أخللنا بالنظر في عقولنا وفي أفئدتنا ولم نعتدد بهذه الأمور التي أمرنا الله عز وجل وأنذرنا بها في هذه الحياة الدنيا. نعم. ولذلك قال الله عز وجل مؤكدا لذلك الأمر: إنكم، وكأن هذا الحكم، وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قضى الله عز وجل وهو أقضى القضاء. نعم، ربنا سبحانه وتعالى القاضي الذي ليس معه قاضي، الذي يعلم الغيب، يعلم السر وأخفى. ماذا قضى بعد هذه الحياة الدنيا؟ إنكم يا معشر الكفار، يا عبدة الأوثان، وما تعبدون من دون الله، أنتم وأوثانكم وإبليسكم وأعوان إبليس ومن أطعتموهم في هذه الحياة الدنيا ومن عبدتموهم من بشر وشجر وحيوان ومخلوق ودابة وأي شيء وملك، كل هذا أي شيء تعبدونه من دون الله عند ذلك، وهؤلاء كانوا يسيرونكم مثلا في الطاعة كالبشر، فكلكم في حكم واحد: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الحصب ما يرمى، كأنما قال وقود جهنم. لذلك عندما ترمى به تهيج ابن جهنم وبعد ذلك تشتعل نارا بهم، إنهم حصب جهنم. وقد وصفهم الله عز وجل نعم حصب جهنم بمعنى المصدر، وهذا الوصف يوصف به القليل والكثير والواحد والاثنين والذكر والأنثى، كما تقول رجل عدل وامرأة عدل. عندما سمع رجل يقال له ابن الزبعرة، هذا الرجل عندما سمع هذه الآية قال: قد خصمتك ورب الكعبة. لمن يخاطب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس اليهود عبدوا عزيرا، والنصارى عبدوا المسيح، وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حقيقة بل هم عبدوا الشياطين الذين أمرتهم بذلك. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني عزير لا علاقة له، لم يأمرهم بعبادته، المسيح لم يأمر، الملائكة لم تأمرهم أن يعبدوهم، بل تبرأوا منهم. لذلك هذا الخطاب إذن سواء كان بمعنى ما أو بمعنى من، فهذا كله يدل على عموم الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل. ولذلك قال ربنا عز وجل: إنكم وما تعبدون. ما تشمل من لو كانت للعاقل؟ وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. بمعنى ذلك هذه خصصها الله عز وجل وجعل ورودهم كأنهم يختصون بها. نعم، وكذلك إنما يكون الورود لأجلها. ثم قال تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أنتم وما تعبدون حصب جهنم. ثم قال: أنتم لها واردون، أنتم ومن تعبدون من دون الله، وما تعبدون من دون الله، يؤاخذهم الله عز وجل. فإن المؤاخذ يكون عبدا ولا يكون إلها، ولذلك هذه لا تستحق أن تكون آلهة لأنها معذبة. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لماذا؟ لأن المؤاخذ لا يكون معذبا ولا يكون إلها، وكل فيها خالدون. أي الله عز وجل بين سبب خلودهم، لا خلاص أبدا. يا أهل النار خلود بلا موت، لا شفاعة لهم، لا خلاص لهم عنها أبدا، عذاب دائم عذاب مقيم في نار جهنم لهم فيها زفير. نعم كل منا يأخذ شهيقا وزفيرا، ولكن هنا معنى ذلك الأنين الذي يخرج من صدورهم، التنفس الشديد. نعم طبعا قد يقول قائل إن الأصنام لا تتنفس، معنى هذا فإن الله عز وجل أخبر بالبعض عن الكل وأخبر بالكفار الذين من شأنهم أن يتنفسوا، فكيف يكون نفسهم أنين وتنفس شهيد وشديد؟ ولذلك جاء التغليب فذكر الأصنام تغليبا معهم وهم فيها لا يسمعون. لا يسمعون، لا يسمعون شيئا يسرهم يوم القيامة، هول عظيم، شدة في العذاب، فتكون النتيجة لا خبر جيد بالنسبة إليهم على الإطلاق. ثم قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله عز وجل من وفقه للسعادة، من وفقه للطاعة، من وفقه للتوحيد، من وفقه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وفقه بالبشرى في الجنة أولئك عنها مبعدون. لماذا؟ لأنهم يرفعون، هؤلاء من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، شابان اجتمعا في الله فاجتمعا عليه وافترقا عليه، رجل قلبه معلق بالمساجد، امرأة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. إذن رجل تصدق بشماله حتى بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. من هؤلاء الذين بشرهم رسول الله بأنهم مبعدون، لذلك خطب سيدنا علي وقرأ هذه الآية وجاء بالبشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها فقال أنا منهم، وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن نعوف وابن الجراح. لذلك هذا لماذا قال هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في العشرة المبشرين في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، وهكذا حتى ذكر العشرة الذين ذكرتهم الآن. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنهم، ولا نسمع حسيس جهنم ولا نقرب منها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.